انا في تنويه كده بقى هقوله، احنا داخلين في الشتاء، شتاء وبرد الشتاء يعني عظم، يعني خشونة المفاصل اللي عنده مبادئ وكانت مايل ديجري او درجة بسيطة هيحس بيها الفترة الجاية. الرقبة مش معنى ان انت ما بتشتكيش بألم في الرقبة معنى كده ان الرقبة سليمة، لا، هو ده مش ده. الرقبة بتوجعك اما يبقى في مشكلة في الغضاريف اللي راكبة فوق بعض، يعني الفقرة والفقرة اللي تحتيها بيبقوا ماسكين في بعض كده، تمام، فقرتين. فالغضروف ده، العظمة دي مع العظمة دي عاملين مفصل في الحتة دي، مفصل ده سلايدنج، ده بص ده اللي بيطرقع هنا، اما تيجي تطرقع رقبتك ده اللي هو بيطرقع. خلاص، المفاصل دي لو فيها التهابات رقبتك توجعك، طب لو ما فيهاش بقى وغضروف طالع من مكانه وجعك اصلا، ما انت مش حاسس بيه، هو انت اللي هو دايس على عصب خارج من هنا، ما الاعصاب بتبقى خارجه من الاخرام دي. خلاص، يعني انت رقبتك هنا الغضاريف راكبه فوق بعضيها، كويس. ركب وبين كل فقره والتانيه خارج منها هنا عصب. العصب ده بقى يغذي دراعك لحد صباعك، يغذي ايدك لحد هنا، المهم يعني هو بيغذي المنطقة دي، منطقة الرقبة بالصدر بنص الوش كده. خلاص؟ حلو. فأنت الأعصاب اللي خارجة من رقبتك بتغذي صدرك من قدام وظهرك من ورا ودراعك. فأنت ممكن تصحى تشتكي من أطرافك، منملة، شكشكة، لأ مش حاسس، حاسس إنها مخدلة، حرقان في رجليه، سخونة في القدمين، في بطن القدمين في الناحيتين، لا ايديا الاتنين منملين، لا صحيت الصبح عندي دوخة نهارية، لا عندي عدم اتزان، لا عندي صداع، عندي صداع، عدت الكلمة 3 مرات، صداع جاي من ورا رقبة حضرتك، والمفاصل بتخشن، البلد سبلاي بتاعها بيقل، الدم اللي رايح لها بيقل، فبالتالي المفاصل اللي فيها خشونه، وكلمه خشونه معناها ايه؟ معنى كلمه خشونه ايه؟ ان السائل الزلالي اللي مغطي الاكياس السينوفيه اللي عند كل عظمتين، ما دول عظمتين مثلا بتوع الركبه اللي هي عظمه الفخذ وعظمه الساق، هم راكبين على بعض كده. لا، في مفاصل تانية سلايدنج بقى زي بتاعه الفقرات راكبه فوق بعضها كده بالمنظر ده، كل واحدة عندها بروسيس او عندها حتة طالعة منها بتقابل واحدة تحت، هما راكبين على بعض كده زي الطوب البازلت، هي قصة التهاب ماسك مفاصل حضرتك بالطول. وليه اشمعنى الظهر متيبس؟ ظهرك ما بتحركش، يعني دراعك ممكن يروح ويجي معاك، عضلات البنش تتحرك معاك وانت بتقوم، العضلات الاماميه للفخذ كذلك، العضلات الخلفيه بقى بتاعت فخذ سعادتك وعضلات ظهرك متيبسه، ما بتتفردش. عايز اقول لك على حاجه، حتى اللي بيلعبوا رياضه بيشتكوا نفس الشكاوى، حتى اللي بيلعبوا الجيم بيشتكوا نفس الشكاوى دي. ليه؟ هو عنده خشونة مهما كانت عضلات رقبته قوية، أصل مش أنت اللي ماسك رقبتك عضلاتها من قوتها، لا هو مش ده اللي ماسك رقبتك، رقبتك ممسوكة ب 600 ألف حاجة قبل العضلات، لكن أنت المتيبس عندك العضلات والليجمنتس اللي هم الأوتار والأربطة، ما أنت العمود الفقري ده فقرات فوق بعض وبينهم غضاريف شبه البلاستيك كده. طيب دول هيتمسكوا في مكانهم إزاي؟ يبقى لازم من قدام حتة شيكرتون ومن ورا حتة شيكرتون عشان امسكهم كده قدام بعض عشان يتحركوا كده، من ايه؟ مفيش غضروف يبوظ ولا فقرة تتزحزح على فقرة، يعني الفقرات تبقى فوق بعضها تك تك تك تك كده، مفيش واحدة بقى تتزقل قدام ولا غضروف يطق من مكانه. اشتكوا اشمعنى الاتنين دول؟ اكتر حتتين فيهم تيبس، حتى العضلات الفقرية الصدرية اللي هي في النص ظهرك من هنا الشكوتك منها مش كتيرة، اكتر حتتين دول اللي هم الواحدة الملوية لقدام واحدة ملوية لقدام، الاتنين دول اللي هم القطنية والعنقية، الصدرية نادرا ما بتشتكي منها. عارف ليه؟ الصدرية كلها

يعني لو جيت تقول لي انت عايز ترتب لي حبوب دهون سكر، حبوب دهون سكر، حبوب دهون سكر، وبقى لنا 30 بنسبه الكلام ده، توقف ترسب الكلام ده في الدم، توقف الالتهاب، توقف الالتهاب بازاله المثيرات، والمثيرات قد تم حصرها عند سعادتكم في الممنوعات بس.